أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نأخذ اليوم إن شاء الله سورة الروم وغدا سيكون إن شاء الله سورة لقمان بقي عندنا ثلاث أيام بعدها إن شاء الله السجدة وشيء من الأحزاب إلى آية 32 من الأحزاب كان سيكون يعني ست صفحات مع جزء قد سمع اليوم نبدأ سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده سورة الروم افتتح رب العزة بما حدث من قتال فارس الروم، وكان الغلبة بالي الأمر لفارس على الروم في أدنى الأرض، قيل أذرعات أدنى الأرض، أقرب أرض الشام إلى أرض فارس، يعني ما تعمقوا في بلاد الروم. ويقولون طبعا أن ملك الروم احتال في كتب التفسير مطولة على ملك فارس، وكان قد حاصره في القسطنطينية، فقال له يا بني الملك أن آتي له بأموال مملكتي لكي يرضى، فيأذن لي ب10,000 إنسان نجمع له، فأذن له أن يذهب لبلاد الشام وفك عن الحصار في 10,000 من فرسانه، فذهب إلى مملكة فارس ويعني أفسدها عليه وقتل من قتل، فجن جنونه هذا ملك الفرس فرجع إلى بلاده ينقذ ما بقي منها من التخريب، فاحتال عليه في النهر بحيث أنهم ما التقوا، فرجع إلى مكانه ومات ذاك ملك الفرس حسرة من شدة ما صنع ملك الروم بأرضه حيلة يذكرونها ما استحضر أسانيدها الآن. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهذه الآية نزلت قبل انتصار الروم، فقالوا لأبي بكر اجعل بيننا وبينك أمد، فجعل بينهم أمد 3 أو 5 سنوات فما غلبت الروم. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها دون 9 سنوات أو 10، لأنه هذا بضع سنين، هذا من 3 إلى 9 قيل من عدد دون 10 في بضع سنين، اجعلها إلى 9 أو دون 10. فجعلها فغلبت الروم. لله الأمر من قبل ومن بعد، النصر يعني بيد الله عز وجل ليس بالكثرة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وفي نفس الوقت الذي انتصر فيه الروم على الفرس انتصر فيه المسلمون على قريش في غزوة بدر. فرح انتصار الروم على الفرس، لأن الروم شرهم أقل من الفرس، ومن ثمهم كانوا أهل الكتاب، حتى قال الشيخ السعدي بعض الشر في فائدة، بعض الشر أهوى من بعض. فإذا دفع رب العزة عنك شر عظيم بشر خفيف تفرح، يعتبر فرحة يعني، دفع عنك شر عظيم بشر أقل منه يفرح المؤمنون، فسمى رب العزة فرحة. ينصر من يشاء، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نعم، كمل قراءة. يعني أن ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الخلة التي تسوءهم وهي النار. وبعض قال السوء اسم من أسماء جهنم لأنها تسوء الكفار. أن كذبوا لأنهم كذبوا بآيات الله عز وجل وكانوا بها يستهزئون. نعم، تمام. الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة تبلغ المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يئسون، يبلس ييأس، ييأسون من كل خير وينقطع كلامهم، تنقطع حجتهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار يتفرقون. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، قال يحبرون روضة البستان، يحبرون ينعمون، وقيل في معنى يسرون يكرمون، وقيل يسمعون غناء الحور العين يحضرون السماع. نعم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سئل ابن عباس هل هناك آية تجمع الصلوات الخمس؟ قال نعم، هذه الآية، فسبحان الله حين تمسون، أي صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا، عشي قال صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، تجمع الصلاة الخمس. نعم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لو تصور الشخص زوجة ليست من بني آدم ما يكون هناك أنثى ولا مودة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ما في يعني أعظم من المودة التي بين الزوجين، ينظرون لمصالحهم مصالح أولادهم ويخاف كل واحد منهم على الآخر وهكذا. نعم أيوه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتهم وألوانهم إن في ذلك لآيات للعالمين. يقول البغوي هذا أعجمي وهذا عربي اختلاف ألسنتكم. يقول الشيخ السعدي هذه الآيات أنه ما تجد شخصين إلا وما وبينهم الفروق ما يستطيع أو تستطيع تميز أحدهم عن الآخر في نبرة الصوت، لا بد من نوع فرق، وألوانكم كذلك، هذا أسود هذا أبيض هذا كذا، هذا بياض مشرب بحمرة بياض مشرب بصفرة، في نوع خلاف. وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم أيوه. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم الفرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أن تخرجون. قامتا بغير عمد دعوة من الأرض من القبور إذا أنتم تخرجون. نعم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم. قال الشيخ السامي وله المثل الأعلى طبعا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يقول البغوي بالنسبة لعقولكم عقول الناس نعم أنه بدء الخلق من الأهون أيام بدل خلق الإعادة في عقول الناس أهون أهون لإعادة لإعادة أهون. شوف وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه في عقولكم، وله عند الله عز وجل كل وهي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال الشيخ السعدي فيه فإذا قياس الأولى قياس الأولى القاعدة فيه أن كل صفة للمخلوق صفة كمال للمخلوق فالخالق عز وجل أولى بالاتصاف بها صفة كمال إن أمكن أن يتصف، يعني يضعون شرط إن أمكن مثلا قوة تقول رجل قوي الله عز وجل له الكمال من هذه الصفة الكرم موجود لله عز وجل الكمال من هذه الصفة فلان كريم لله عز وجل الكمال من هذه الصفة فالله عز وجل أولى بالاتصاف بها. وكذلك كل صفة نقص في المخلوق فتنزيه الخالق من باب أولى فلان يمرض كثير من باب أولى الخالق منزه عن المرض فلان بخيل من باب أولى منزه الخالق عن البخل وهكذا. فايش السماء هذه قياس الأولى قياس الأولى أيوه. كيف جعلت هذه الأصنام تقاسم رب العزة إيش نقول العبودية العبودية وتعبدونها مع الله عز وجل. نعم أيوه. فاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فاقم وجهك للدين أخلص دينك لله حنيفا مائلا مستقيما عليه مائلا مستقيما عليه فطرة الله دين الله فسر دين الله وفسر ابن عباس كأنه بالإسلام بعض الفاسرين ابن عباس قال دين الله بعض الفاسرين قال هي الإسلام بمعنى لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل لدين الله لا تبديل لخلق الله هنا قال خبر بمعنى النهي خبر لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى النهي أحيانا تخبر وتريد إيش أن تنهى المخاطب لا تبديل لخلق الله ذلك الدين يقول حملنا على الفطرة التي وضعها رب العزة في الناس ومنه حديث إيش بداية الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود يولد على الفطرة لو ترك هذا لتعرف على الخالق لكن يجد وناس يدعونه للنصرانية وناس يدعونه اليهودية وناس يدعونه لكذا فيحرفونه عن فطرة الله عز وجل. نعم قال الشيخ السادي فيه التحذير من الفرقة الفرقة فيها تشبه بالكفار افترقت اليهود إلى 71 فرقة افترقت النصارى إلى 72 فرقة فالتفرق مذموم تفرق مذموم كل حزب بما لديهم فرحون. نعم وإذا استنى فضرهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذرهم منه رحمة إلى فريق إذا هم إيش آية يقنطون يائسين من كل خير يقنطون يائسين من كل خير. نعم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأتى القربى حقهم والمسكين

الشعر المجفى. طيب من سير الصحابة؟ لا بد الأخير تسلموا أن الله عز وجل سير وقال لا بد مهما ذهبتم. طيب أيوة الرياح دائما تكون طيبة والرياح دائما عذاب. الرياح وريحة رياح وريحة مبشرات وريح مسكين عذاب كذا ننظر خلاص كل ما شاء الله لك يحتاج تأمل واحترام. أيوة ولقد أرسلنا من قبل رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. العاقبة لله. نعم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كسفا قال قطعا متفرقة يجمعها رب العزة فترى الودق يعني المقع يخرج من خلاله. نعم. وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. طيب فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا مثل تتفكر أنت فيه رب العزة لما يذكر المطر ينزل وتخرج النبات هذا مثل أنه قادر على إحياء الموتى وهكذا. نعم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ما مهين والضعف كذلك في حال الطفولة يعتبر ضعف ثم بعد ذلك جاء من بعد ضعف قوة حال الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. شخص ما يحس بآلام الظهر لكن إذا بلغ والركب بلغ 40 أو 50 خلاص الحين تسأل مستبنى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. أنا جلست في المسجد أنظر لحال كبار السن سبحان الله أقول أتفكر غدا نحن مكانهم هؤلاء هؤلاء الشباب ينظرون لنا إيه. عمي تفضل صف الأول وأنت بالكاد منحني ظهرك قدموك خلف الإمام ها 70 بركة بركة سأل الله يزيدك صحة إن شاء الله. طيب أيون ويوم تقوم الساعة وقفنا المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون. يعني هاي الساعة إلا ساعة لقصر الدنيا ما بعض الناس يظنها طويلة لا ما لبثوا غير الساعة. نعم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. سبحان الله أي شهادة وأي حق رب العزة يذكر أهل العلم ففي ثناء على أهل العلم. من نقل عن التابعين بعضهم قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إذا أردتم تكون من الشاهدين تكون من أهل العلم الذين يؤذن لهم بالكلام حين يقول الناس الباطل هم يقولون الحق. نعم أيوة. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعذبون. لا يطلب منهم العتبة والرجوع إلى الدنيا. نعم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. على بعض كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال لا يستجهلنك قال معنا لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل. قال الشيخ السعدي فلا تجعلهم منك على بال لأنك إذا جعلتهم منك على بال وأصابك يعني هذه من عندي صاب الغم وهم قال حملوك على عدم الثبات. إذا كل انتقاد وكل عيب سمعته وجعلت نفسك تتكدر هكذا سيضعف ثباتك وستضعف همتك. لا تجعلهم على بال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بالبال والحساب. لا تبالي تقرا اعطي جزء قد سمع ايش ها ايش كلام في حديث صدي اللهم لا تجعلها وين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رياحا. اللهم اجعلها رحمة لا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها لا تجعلها رياحا واجعلها اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها رياحا. الشيخ الضيف الشيخ الضيف الضيف طيب ايوه